أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، يعني قوله وأدبار السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد أجمعين. أما بعد، فقد سبقت الليلة الفائتة ذكر بعض المبادئ، بعض الأبواب المتعلقة بسورة قاف، وهو المتعلق بقول الله عز وجل أن كل جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأورد البخاري رحمه الله بعد هذه الترجمة المتعلقة بقوله سبحانه وتعالى تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وأورد فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يقول فيه إنهم كانوا أي جماعة من الصحابة في مجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، يعني ليلة البدر، يعني ليلة من ليالي الإبدار، وفي ليلة 14، يعني ليالي الإبدار هي 13 والرابع عشر والخامس عشر، فكان عنده ليلة 14، فقالوا وقال لهم إنكم تذرون ربكم، إنكم تذرون ربكم كما ترون هذا، يعني كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا تتزاحمون ولا ينضم بعضكم إلى بعض من أجل أن يتمكن من رؤية، وإنما يراه الجميع دون مشقة ودون مزاحمة، لأن الله تعالى يطلع عليهم فيرونه جميعا. وقد شبه عليه الصلاة والسلام الرؤية، رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، وأنها متحققة وأنها لابد وأن تحصل بهذا الذي هو متحقق في الدنيا، وهي أنهم يرون القمر ليلة البدر دون أن يحصل هناك مشقة عليهم ومزاحمة برؤيته. التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، ليس تشبيها للقمر بالله أو الله بالقمر، لأن المخلوق لا يشبه الخالق والخالق لا يشبه المخلوق، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وإنما المقصود بالرؤية لأنها متحققة في الآخرة كما أن الرؤية متحققة في الدنيا النظر إلى القمر ليلة البدر، وكما أنكم متحققون من أنكم ترون القمر وتنظرون إليه في ليلة 14 أو 15، وأن هذا أمر محقق وأنكم ترون القمر لا شك في ذلك ولا إشكال في ذلك، فإن رؤيتكم للرب يوم القيامة تكون كذلك في الجنة، فإنهم يرون الله عز وجل ويتحقق ذلك لهم كما أن هذه الرؤية محققة لهم في الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. المقصود من هذا، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا لهذه الترجمة، لأنه قرأ وسبح لحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب، يعني أن المقصود بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن صلاة العصر هي صلاة قبل غروب الشمس وصلاة الفجر هي صلاة قبل طلوع الشمس، وهاتان الصلاتان وهما صلاة العصر وصلاة الفجر هما الصلاتان المشهودتان التي تشهدهما الملائكة، حيث جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر، هاتان الصلاتان وهما العصر والفجر لهما هذه الميزة، وهي اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار، وفي هذا حث عليهما وتنويه بشأنهما، والصلوات كلها يحث عليها، ولكن التصديق على هاتين الصلاتين يدل على أهميتهما وعلى تميزهما، وإن كانت الصلوات الخمس كلها تتحكم الاتيان بها والحرص عليها جميعا، ولكن هذا يدل على فضل هاتين الصلاتين. ثم ذكر عن ابن عباس أنه فسر قوله وسبح من الليل فسبحه وأدبار السجود، وأدبار السجود يعني أدبار الصلوات، يعني دبر الصلوات وهو التسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل الذي يكون عقب الصلوات. إذن يكون التسبيح يراد به الدعاء والثناء، وذكر الله عز وجل يعني في قوله أدبار السجود يعني السجود هي الصلوات، يعني أدبار السجود يعني أدبار الصلوات يعني عقبها وهو التسبيح والذكر الذي يكون بعد الصلوات. وأما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فالمقصود به هاتان الصلاتان وهما صلاة الفجر وصلاة العصر. قال سورة والزاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الزاريات الرياح. وقال غيره: تجروح تفرق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ تأكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعين. فراغ فرجع فصكت فجمعت أصابعها فضربت جبهتها. والرميم نبات الأرض إذا يبت وديك. لموسعون لذو سعة. وكذلك على الموسع قدر يعني القويل. زوجين الذكر والأنثى. واختلاف الألوان حلو وحامض فهما زوجان. فسروا إلى الله من الله إليه. إلا ليعبدون ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون. وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا ففعل بعض وترك بعض. وليس فيه حجة لأهل القدر. والذنوب الذنب العظيم. وقال مجاهد: فرت من صيحة ذنوبا كبيلا الأقيم التي لا تلد. وقال ابن عباس: والحبك سواؤها وفصلها في غمرة في ضلالتهم يتمادون. وقال غيره: تواصوا تواصلوا. وقال: مسومة معلمة إلى السيما قتل الإنسان لعن. ثم ذكر بعد ذلك البخاري رحمه الله سورة الزاريات، وأورد فيها بعض الكلمات وفسرها، ولم يذكر فيها شيء من الأحاديث، ولم يذكر فيها تراجم تتعلق بآيات يكون تحتها شيء من الأحاديث، وإنما اقتصر على ذكر الكلمات أو بعض الكلمات وفسرها، كما صنع في بعض سور القرآن وهي قليلة فيما مضى، وهي أنه يفسر منها بعض الكلمات. ثم إنه ذكر في هذه الكلمات أو في أولها قوله: قال علي عليه السلام. وهذه العبارة وهي قولهم عليه السلام تخصيص علي رضي الله عنه وأرضاه بعليه السلام ليس له أصل وليس له أساس، إنما علي وغيره من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يترضى عنهم. والذي غلب على استعمال السلف في حق الصحابة أنه يترضى عليه يترضى عنهم، كما جاء أنه يترحم عليهم، يعني جاء في بعض الأحاديث يترحم عليهم. لكن الذي اشتهر على استعمال أهل السنة والجماعة الترضي عن الصحابة وترحم على من بعدهم، الترضي عن الصحابة وترحم على من بعدهم، هذا هو الذي غلب في الاستعمال. وإن كان كل من الصحابة يترحم عليهم وغيرهم يترضى عنهم ويطلب الرحمة والرضا للجميع، إلا أن هذا غلب في الاستعمال حتى صار مشهورا، حتى صار يعرف الصحابي من غيره بأن قال رضي الله عنه، هذا هو الذي غلب في الاستعمال. أما ما يأتي في بعض الكتب من ذكر علي رضي الله عنه عليه السلام لأنه قال عليه السلام ولا يقر رضي الله عنه، فهذا إنما يكون من استعمال المفتاح الكتب، وذكر هذا ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذكر أنه يأتي في بعض الكتب عن علي عليه السلام وقال هذا إنما هو من استعمال المصباح وإنما هو من تصرف المصباح، وإلا فإن المؤلفين في الغالب لا يحصل منه هذا. ولهذا يوجد في تفسير ابن كثير نفسه وهو الذي قال هذا الكلام يوجد عليه السلام في نفس تفسير ابن كثير عندما يأتي علي وقال عليه السلام، مع أنه هو الذي نبه على هذا على أن هذا من عمل المصباح. وهذا يبين أن الأمر كما قال، لأن تفسير ابن كثير نفسه يوجد فيه عليه السلام يذكر فيه علي ويقال عليه السلام، مع أن ابن كثير نفسه نبه على أن هذا العمل إنما هو من عمل المصباح. وإلا فإنه لا تمييز لأحد من الصحابة بأن يقال في حقي هذا ما لا يقال في حقي هذا، إنما الذي درجوا عليه والذي هو عرف عنه والذي اشتملت عليه كتب الحديث وغير كتب الحديث أنه عندما يأتي ذكر الصحابي يترضى عنه ويقال رضي الله عنه، هذا هو الذي غلب في الاستعمال. وإذا فذكر عليه السلام في حق علي رضي الله عنه وارضاه هذا ليس له أساس وليس له أصل ولم يثبت فيه شيء يخصه، وإنما الذي جاء في حق الجميع هو الدعاء لهم بالرضا. وهذا هو الذي جاء عن سلف هذه الأمة أنهم كانوا يستعملون. ولهذا نجد في كتب الحديث عندما ذكر الصحابي قال رضي الله عنه، قالوا رضي الله عنه عندما ذكر الصحابي في الإسناد في آخره في الإسناد الحديث في آخره عن فلان من فلان رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه، وقد يقولون رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذا هو الذي غلب في الاستعمال. ثم ذكر أيضا قوله ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ليوحدون، وقال خلقهم ليفعلوا ففعل بعضهم ولم يفعل الآخر. معلوم أن الله عز وجل إذا قدر شيئا فإنه لا بد أن يكون، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالشيء الذي شاء الله وقدره لا بد أن يوجد. والله تعالى خلق الخلق للعبادة، ليس معنى ذلك أنه خلقهم ليتوجد منهم العبادة كلهم، لو شاء الله عز وجل ذلك لوجد، كما قال عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والله عز وجل ما شاء أن يكون الناس كلهم مكذبين، ولو شاء ذلك لوجد ولحصل، ولا يتخلف ما شاء الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني هذه عقيدة المسلمين. وإذا يعني ليعبدون يعني ليؤمروا وينهوا، ليؤمروا بالعبادة، ليأمرهم بالعبادة، وهذا هو الذي حصل، فإنه خلقهم وأمرهم ونهاهم، فمنهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل. ولو أن الله خلقهم العبادة ما تخلف أحد عن العبادة، لو أن الله تعالى خلقهم وقدر أن يعبدوه لم يتخلف المقدر، لأن الذي يقدره الله لا بد أن يوجد، الذي يقدره الله ويشاءه لا بد أن يوجد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والذي جاءت به النصوص جاءت به الآيات أن الله ما شاء أن يكون الناس كلهم مهتدين، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فلو شاء لهداكم أجمعين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهذا هو الذي يقع، الذي شاءه الله وقدره أنها تمتلئ جهنم وتمتلئ الجنة، ولو شاء الله عز وجل أن يكون الناس كلهم مهتدين لا حصلت الهداية للجميع، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا قال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدعوة عامة وكل بين له طريق الخير والشر، والله تعالى أرسل الرسل لتأمر وتنهى وتبشر وتنذر وتحذر، وأما الهداية والتوفيق فمن شاء الله هدايته اهتدى، ومن شاء الله أولاده ضل. والله يدعو إلى دار السلام ليهدي من يشاء، ويدعو إلى دار السلام لكل أحد، ما هي الدعوة لأحد دون أحد، الدعوة للجميع. ولهذا حذف المفعول بقوله يدعو وأنثى المفعول بقوله يهدي. قال والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، كل أحد مدعو إلى دار السلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما بعد الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونه ويحذرهم شر ما يعلمه له. قال ويهدي من يشاء، ما قال ويهدي إلا أحد، وإنما يهدي من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فإذا قوله ليعبدون ليس معنى ذلك أن الله تعالى شاء أن يعبدوه كلهم، لأنه لو شاء ذلك لوجد ولم يتخلق، لكنه خلقهم وأمرهم ونهاهم لي وأمرهم بالعبادة ونهاهم عن الشرك ونهاهم عن أن يشركوا به غيره. ومن وفق منهم انتزل وكان من أهل الجنة، ومن لم يوفق منهم وقلل لم يمتثل وكفر بالله عز وجل فكان ممن جمعوا بهم النار. ولو شئنا لأتينا كل ناس هداها ولكن حق القول مني لأن أنا جهنم، هذا هو إن شاء الله، ولكن حق القول مني لأن أنا جهنم جنة والناس يجهنم. فإذا ليس الخلق معناه أن الله تعالى قدر يعني خلقهم ليعبدوه كلهم، وإنما ليؤمروا وينهوا ويرشدوا ويدعوا إلى التوحيد، وهذا حاصل للجميع. بالنسبة للدعوة حصل للجميع، مبذولة الدعوة لكل أحد والإرشاد موجه لكل أحد. وأما الهداية فإنها خاصة من وفقه الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. وليس في حجة لأهل القدر، يعني معنى ان الانسان يعني يخلق فعله وانه يوجد فعله، وانما الله عز وجل هو الذي قدر ما هو، كل ما هو كائن ومما هو كائن، ان احد يفعل واحد لا يفعل، وكل ذلك على قضاء الله وقدره. لا حجه فيه لاهل القدر بان الناس يخلقون افعالهم وانهم يوجدون افعالهم وان الله لم يقدرها عليهم، بل الله قدر الناس لا يخلقون أفعالهم وإنما عندهم مشيئة وإرادة، وإرادتهم ومشيئة تابعة ومشيئتهم تابعة لمشيئة الله وإرادته. ليس معنى ذلك أنهم يوجدون ما لم يشأه الله، فإنما وجد كل ما وجد كشاء الله، كل ما وجد حركة وسكون فإنها لمشيئة الله، وكل ما لم يوجد فهو لأن الله لن يشاء، ما شاء الله كان، فكل شيء شاءه الله لا بد وأن يوجد، وكل شيء لم يشاءه الله لا يمكن أن يوجد. كما قال عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك. وجعت الأقلام وجحت الشكر. قال سورة والطور: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتادة: مسطور مسطور. وقال مجاهد: الطور الجبل السريانية، رقص منشور صحيفة، والسقف المرفوع كمان، المسطور الموقد الموقد. وقال الحسن: تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة. وقال مجاهد: ألسناهم نقصنا. وقال غيره: تمور تدور أحلامهم العقول. وقال ابن عباس: البر البطيخ، كسفا قطعا، المنون الموت. وقال قال كسفا قطعا، المنون الموت. وقال غيره: يتنازعون يتعاقون. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فقفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وأنها ذكرت للرسول عليه السلام أنها كافية يعني مريضة وأنها لا تستطيع أن تطوف ماشية فأمرها بأن تركب وأن تطوف من وراء الناس كافية فأخبرت بأنها نفذت هذا الذي أمرها به رسول الله عليه السلام أوجدها إليه صلى الله عليه وسلم وأخبرت أنها طافت من وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي للناس الفجر وكان يقرأ بالطور ومفهوم من إيراد الحديث هنا بتفسير سورة الطور لأن فيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالطور في تلك الصلاة التي طافت أم سلمة والناس يصلون وهي تطوف من وراء الناس راكبة أنه كان يقرأ بالطور وكتاب مسطور. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون زاد قلبي أن يطير. قال سفيان فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور لم أسمعه زاد الذي قال لي. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون نادى قلبي أن يطير. قال سفيان فأما أنا فإنما سمعت السهلي يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور لم أسمعه زاد الذي قال لي. وهذا الحديث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع فلن يقرأ في المغرب بالطور قال فكاد قلبي أن يطير عندما تلا الآيات التي بوسطها أن خلقهم وذلكين من خالقون خلقوا في المطور بل لا يقنون عندهم خزائن ربك أن هم مسيطرون قال كاد قلبي أن يطير. يقول سفيان أنهم حدثوني عن الزهري بهذا أما الذي سمعته من الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبار المطعم أنه كان يقرأ في المغرب بالطور يعني كان يقرأ في المغرب بالطور هذا هو الذي حفظه وهذا هو الذي سمعه. وأما الزيادة التي قال فيها أنه لما جاء عند هذه الآيات زاد قلبي أن يطير فهذا كان قبل أن يفهم جبار المطعم وهذا هو الذي سبق أن مر أنه كان وحش الأرض كان مولا له وأنه اشترط عليه أن يقتل حمزة وأنه يعني يعطيه الحرية إذا قتل حمزة فجاء يعني ليقتله وقتله يعني كان هذا قبل أن يقتل. المقصود من هذا أنه سمع أن الزمان جاء في طور وهذا الشيء سمعه بحال كفره جاءه بعد إسلامه وأنه كاد قلبه أن يطير أن سمع هذه الآيات وقد من الله عليه بالإسلام وأسلم واهتدى وكان هو الذي اشترط على وحشي بن حرب أن يدخل حمزة بن عبد المطلب وهو مولاه يعني مولى لجبير المطعم فقتله وأسلم جبير رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك وحسن إسلامه. وأما مطعم أبوه فقد مات على الكفر وهو الذي كان أجار النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو في قتل بدر من الكفار لو أن المطعم من الحي وكلمني في أرض هؤلاء النجمة لتركتهم لا يعني لهم الأسرى الذين أسروا يوم بدر يعني لأنه كان حصل منه يعني إجارة النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من الطائف وبقي في جواره فكان أولي. والذي يقول فيه الشاعر ولو أن نجا خلج الدهر واحدا من الناس أبقى مجه الدهر مطعما لأنه حصل منه في هذا العمل للرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه أدركه الخذلان فلم يوفق للإسلام. وأما ابنه جبير بن مطعم رضي الله عنه فإنه وفق للإسلام وأسلم واهتدى وهو الذي سعى في قتل حمزة واشترط على وحش بن حرب أن يقتله وقال إنه يعطيه الحرية ويجعله حرا إذا قتل حمزة. قال سورة والنجم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد ذو مرة ذو قوة قاب قوسين حيث الوتر من القوسين من القوس طيزا عوجا وأكدا قطع عطاء رب الشعرى هو مرزم الجوزاء الذي وفى ما فرض عليه أزهت الآزهة اقتربت الساعة سامدون البرطمة. وقال عكرمة يتغنون بالحميرية. وقال إبراهيم أفتمارونه أفتجادلونه ومن قرأ أفتمرونه يعني أفتجحدونه. ما زاغ البصر بصر محمد صلى الله عليه وسلم وما طغى ولا جاوز ما رأى فتماروا كذبوا. وقال الحسن إذا هوى غاب. وقال ابن عباس أغنى وأقنى أعطى وأرضى. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتا أن رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقالت لقد خف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثتهن فقد كذب من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم فقد كتم. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. البخاري رحمه الله انتقل إلى سورة النجم أبا جعلت النجم واقترها ثم انتقل إلى ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بآيات من السورة. أورد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأن مسروقا لما سألها وقال يا أمتاه قرأ محمد ربه قالت لقد خف شعري مما قلت يعني استنكرت يعني هذا السؤال. وأن وقالت إنه لم يره قد من حدثك أنه رآه فقد كذب حدث كأنه رآه فكذب. ومن قال إن الرسول يعلم ما في غد فقد كذب. ومن قال إنه كتم فقد كذب. الله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومشروط يسأل من المؤمنين ويخاطبها بهذا الأدب الرفيع وهو قوله يا أمتاه يعني يا أمي فيخاطبها لأنها أم المؤمنين وواحد منها ويخاطبها بهذا الوصف الذي هو الذي هو وصفها وصف نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى وصفهن بأنهن أمهات المؤمنين قال وأزواجه أمهاتهم فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وكلام مصروح معها في قوله هي أمتاه لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فلما سألها هل فعل محمد ربه إذا في الإسراء والمعراج عندما عرج إلى السماء ليلة المعراج أنكرت ذلك وقالت لقد قص شعري مما قلت يعني وقف شعرها لأن الإنسان عندما يسأل أو عندما يسمع بشيء مفجع وشيء يعني كذا يعني وقت شعر ويحمل عنده شيء من التأثر فهذا هو معنى قوله لقد قص شعري مما قلت. ثم أرشدت وقالت من حدثك عن ثلاث فقد كذب وذكرت منها أنه رأى ربه وقد جاءت الأدلة دالة على أنه لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج. وعائشة استدلت تقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهذه الآية فسرت أو حملت على عدة محامي منها ما قالت عائشة قوله لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا وأما في آخرة فإن الأبصار تراه وإن كان مقصود الأبصار بالإدراك الرؤية فإن الرؤية لا تحصل في الدنيا ولكنها تحصل في الآخرة لأن الله عز وجل يقول وجوه نظر نظر إلى ربها وأثبت الرؤية لله عز وجل في الدار الآخرة ونفيت في الدنيا فلأوجه الجمع بين قوله وجوه نظر نظر إلى ربها نظرة لا تدرك الأبصار قالوا إن هذه محمولة على الدنيا وهذه محمولة على الآخرة وجوه نظر نظرة إلى ربها نظرة هذه محمولة على الآخرة ولا تدرك الأبصار يعني في الدنيا يعني لا تراه الأبصار أو أنه يفسر لا تدركه الرؤية مع إحاطة وهي أخص من الرؤية وإذا بالأبصار تراه في الآخرة ولكنها لا تحيط به رؤية كما أنه يعلم ولا يحاط به علما كذلك يرى ولا يحاط به رؤية والإدراك كان أكثر من الرؤية أخص منها لهذا الله عز وجل أثبت الرؤية ونفى الإدراك بقصة موسى عليه السلام مع فرعون حيث قال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فأثبت الرؤية في قوله ترى الجمعان كل واحد رأى الثاني الرؤية وجدت ولكن الذي نفي هو الإدراك وهو الإحاطة ويكونهم يحيطون بهم ويحصل إحاطتهم بهم هذا هو الذي نفي قال إن لم يدركون قال بل الإدراك شيء أخص من الرؤية الرؤية عام وكل إدراك عنده رؤية وليس كل رؤية إدراك لأن هناك رؤية بدون إدراك رؤية بدون إدراك وإذا وجد الإدراك عنده رؤية لكن ليس معنى ذلك أنهما متماثلان بل الرؤية أعم والإدراك أخص ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم بل ينفى هذا الأخص ويبقى العام على عمومه فإذا نفي الإدراك ما تنفى الرؤية وإنما نفي القبر الزائد الذي هو الإحاطة فإما أن يكون قوله قول لا تملك الأبصار يراد به الرؤية، وعلى هذا يحمل على أنه في الدنيا، والرسول الله عز وجل شاء أن لا يرى في الدنيا، ولو شاء لفعل، ولكنه أراد أن تكون رؤيته في الآخرة، لأن رؤيته أكمل نعيم وأجل نعيم في أهل الجنة. أكمل نعيم وأجل نعيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى. فلو شاء أن يرى في الدنيا لفعل، ولكنه شاء أن يكون رؤيته وهي أكمل نعيم وأجل نعيم تكون في ذات النعيم، وتكون في الآخرة لا تكون في الدنيا. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال: واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. رؤية الله عز وجل لا تحصل في الدنيا لا لأنها مستحيلة، فهي ممكنة، ولكن الله تعالى شاء أن تكون في الآخرة وأن تدخر في الآخرة وأن لا تحصل في الدنيا، لأن رؤية الله عز وجل أكمل النعيم وأجل النعيم، فشاء أن تكون في الدار الآخرة ولا تكون في الدار الدنيا. وخلق الناس في هذه الدار يختلف عن خلقهم في الآخرة، وهم هناك أقوى، لهذا يكون عندهم قوة على أن يروا الله عز وجل، وفي الدنيا ليس عندهم قوة، ولا شاء الله لا أقدرهم على ذلك، لكن شاء الله عز وجل لا تحصل رؤيته في الدنيا وإنما تحصل في الآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: لن يرى أحد ربه حتى يموت. إذن تفسير لا تدرك الأبصار إما أن يكون مقصود به الرؤية ويكون هذا قبل الدنيا، أو أنها رؤية خاصة وهي الرؤية مع إحاطة، وهذا لا يحصل في الآخرة لأنهم يرونه لا يحيطون به رؤية، لا يحيطون به رؤية، إنما تحصل الرؤية بدون إحاطة. ولكنه رأى جبريل مرتين، يعني على هيئته التي خلقه الله عليها، وأنه صورته التي خلق الله عليها له 600 جناح، رآه مرة في السماء يعني لما عرج به إلى السماء، ومرة رآه وهو في الأرض على رفرف بين السماء والأرض قد سد الأفق، يعني ضخامته وكبره. ومعلوم أنه عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة آدم، وكان يأتي بصورة دحية بصريتها الكلبي، وكما جاء مريم في سورة بشر سوي تمثل لها بشرا سوية، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وكان جاء إلى إلى إلى إلى إلى إلى مريم بصورة بشر، وجاء إلى محمد على صور بشر، ورآه من الفصل على حياته التي خلقه الله عليها وصورته التي هو عليها صورة الملائكية، صورته وكونها على صورة الملائكة وليس على صورة البشر. رآه مرتين له 600 جناح، والله تعالى قال في القرآن: قال جاء الملائكة رسل أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخط ما يشاء، وجبريل له 600 جناح، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. اذا راى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته مرتين، مره في السماء ومره في الارض، ولم يرى ربه، ولم يرى ربه، وانما راى جبريل. عامر هو الشعبي، عامر هو من كراثير الشعبي. قال: باب وكان قاب قوسين او ادنى حيث الوتر من القوس. وقال: حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت سرا عن عبد الله رضي الله عنه فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. قال: حدثنا ابن مسعود انه راى جبريل له 600 جناح. يعني هذا المسعود رضي الله عنه مثل ما جاء عن عائشة في الحديث الأول أنه رأى جبريل مرتين يعني على صورته، وهنا عن المسعود أيضا مثل ما جاء عن عائشة أنه رأى جبريل وله 600 جناح، يعني على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها وهي صورته الملائكية الذي هو على صورة الملائكة الذي هو على هيئته وهو ملك لا على الهيئة التي يأتي بها وهي على صورة البشر لأنه يتحول من كونه على صورة الملك التي له تسمية جناح وهي على هيئة لا نعلم كيفيتها ولا نعلم كنهاها إلى أن يأتي على صورة بشر مثل ما جاء على صورة يحيى محمد ثم ما جاء على صورة الرجل الذي في حديث جبريل المشهور أنه جاء أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر فجاء رجل لا يرى عليه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى لركبتيه ركبتيه والله كفي على فخذيه وقال يا محمد بني عن الجاهل إلى آخر الحديث فإنه جاء على صورة هذا الرجل غير معروف يعني أن هذا الذي رأى من صورة النجم وقد رأى نجم في القصة عند صورة عندها يعني أنه رأى جميل هو يرى الله عز وجل فقدنا فتجلى وكان الطبق وسلم في جبريل إلى عبده يعني جبريل أوحى إلى عبده أي عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال باب قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن الشيباني قال سألت زرا عن الله أوحى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام بالمعراج وكلمه وسمع كلام الله من الله كما سمع موسى كلام الله من الله يعني عندنا يعني ذهب الميقات الذي وقفه له ربه ولما ذهب لما جاء موسى الميقات وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما وكلم الله محمد تكليما ليس معراج وكان عليه السلام كليما كما كان موسى كليما وصار خليلا كما كان ابراهيم خليلا فاجتمعت له الخلة والكلام وصارت الخلة لابراهيم والتكليم لموسى والخلة والتكليم لمحمد صلى الله عليه وسلم فاجتمع فيه ما تفرق في غيره اجتمع فيه ما تفرق في غيره فالله اوحى اليه وفرض عليه 50 صلاة ونزل في طريقه الى الارض لينفذ ما امر به فسأله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام عما فرض عليه فقال فرض عليه 50 صلاة فرض عليه 50 صلاة فقال إن أمتك لا تطيق ذلك ولم يزل وقال ارجع يا ربي فوصل التصريف فرجع ولم يزل في مراجعة حتى وصلت إلى 5 ثم قال في 5 في العمل و50 في الثواب يعني حسن في عشر أمثاله فكلمه الله عز وجل وأوحى إليه لكنه ما رأى الكلام ثبت وحصل والرؤية كما حصلت لأن رؤية الله عز وجل هي أكمل نعيم وقد شاء الله عز وجل أن تدخر لدام النعيم. قال باب قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن الشيباني قال فأتى سرا عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال أخبرنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. يعني هذا الذي جاء في قوله أوحى إلى عبده ما أوحى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى يعني الذي كان قاب قوسين منه وقريب منه هو جبريل على هيئته التي خلقه الله عليه له 600 جناح ورآه مرتين وعلى هيئته الملكية التي هي له 600 جناح رآه في السماء عند صلاة المنتهى ورآه في الأرض وقد سد الأفق بكبر حجمه يعني على هيئته الملكية. Thank you. قال باب لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه. من الناس الأصنام تقربهم إلى الله عز وجل يعتبرون آلهة ووفاء تقربهم إلى الله عز وجل. فجاء أنها من مقصود الله عن رجل أو أنه صنم وكانوا يعبدونه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. ثم أورد البخاري رحمه الله في الحديث عن أبي هريرة لأنه يتعلق بالله والعزى، والآية هي المقدمة سابق الله عز وجل أخرجت اللات والعزى، فأورد هذا الحديث لأنه يتعلق بالله والعزى، وأنهم لما أسلموا ودخلوا في الإسلام وكانوا حليف عهد الإسلام وكانوا معتادين يحلفوا بالله والعزى لأنها هي المعظمة عندهم، وكان لا يحلفون إلا بها، فهم قد أخذت ألسنتهم عليها فدخلوا في الإسلام. فالواحد منهم يخطي بناء على ما كان مألوفا لهم في الجاهلية أن الواحد منهم يحلف بالله والعزى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأنهم عندما يحصل منهم هذا الخطأ يأتون بعدها بلا إله إلا الله الذي هي كلمة التوحيد، يعني حتى يعني يكون ذلك مذكرا له يعني بالابتعاد عن هذا عن هذه المعبودات التي كانوا يعبدونها بالجاهلية وقد أخذت عليها ألسنتهم. وقد الإنسان يعني ألفه يتكلم بالشيء ولا لشعوره هذه إرادته، فأمروا بأن يعقلوها بلا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص حتى تذل ألسنتهم لذلك حتى يتذكروا يعني هذا الشيء وحتى يألفوه. فبدل ما تأتي هذه الكلمة التي هي تعظيم هذه المعبودات التي كفروا بها وأمنوا بالله وحده، فإنهم يبادرون عندما يقولونها بأن ينطقوا بكلمة التوحيد وفي لا إله إلا الله. هذا من الأدب الذي علمهم إياه رسول الله عليه السلام، وهي أنهم عندما يحصلهم هذا الخطأ الذي ألفوه أن يبادروا إلى أن يعقلوه بالتوحيد وبالإخلاص لله عز وجل حتى يجتنبوه وحتى يبتعدوا عنه، وإذا حصل منهم خطأ أتوا بما هو رده وهو إفراد عبادة الله وحده لا شريك له وتعظيم الله سبحانه وتعالى بأن يؤتى بكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. ثم قال ومن قال لصاحبه تعالى قامرك فليتصدق، اختلف بما يتصدق به، وقيل إنه يتصدق الشيء الذي أراد أن يقامر به، المبلغ الذي أراد أن يعمل به الثمار يتصدق به حتى يتخلص منه وأنه يخرج بطاعة، بدل ما كان يريد خروج المعصية فإنه يخرج بطاعة. وقيل أنه يتصدق يعني كفارة عن هذا الكلام الذي قاله، الكلام الذي حصل منه هو محرم لأنه لم يجد له مقامة، لكن هذه الكلمة التي طلعت لأنه يقول تعالى قامرك لأنه لا يقامر، ولكن هذه الكلمة التي ذكرت منه كفر عنه بصدقه حتى يتعود الإنسان البعد عن هذه الكلمات. فتلك والله العزة يأتي كلمة وعقبها وخلاء العلم. وهنا قال تعالى قامرك إذا يعني الخلق لأنه سيخرج مال في باطل وأمر بأن يخرج مالا في حق ويكون هذا أجلا وعقوبة مالية يعني وأنه يخرج شيء من ماله وأنه لا بد من كفارة يخرج بها أو تحصل عندما ينطق بمثل هذه الكلمة التي اعتادوا أن يفعلوها وقد نهوا عن ذلك الإنسان. فإذا قال تعالى خامرك فإنه يتعين عليه أن يتصدق. وجاء في بعض الروايات قال يتصدق بشيء يعني بشيء أي صدقة. المهم أن يوجد بذل في مقابل هذه الكلمة التي بدرت من اللسان والتي خرجت من اللسان يأتي بصدقة تكفرها فيكون بذلك دافع له إلى أن لا يقولها وأن يحرص على أن لا يقولها لأن قولها يترتب عليه كفارة ويترتب عليه إخراج مال يترتب عليه إخراج مال. يشبه قال باب ومناة الثالثة الأخرى. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت عروة قال قلت لعائشة رضي الله عنها فقالت إنما كان من أهل بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال سفيان ولا توفي المشلل للخدي. وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب قال قال عروة قالت عائشة نزلت في الأنصار قالوا هم وغزان قبل أن يسلموا يهلون لمناة مثله. وقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رجال من الأمصار ممن كان يهل لمناة ومناة صنم بين مكة والمدينة قالوا يا نبي الله كنا لا نطوف بين الصفا والمروة فعصيما لمناة نحو. ثم أورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بمناة الأخرى أورد الحديث الذي سبق أن أورده البخاري في تفسير سورة البقرة عن الصفا والمروة من شعائر الله وأن عروة قال لها أنهم يرون أن الطواف بين الصفا والمروة أنه ليس للازم لأن الله تعالى يقول الذين عليه الطواف بهما. فقالت لا ليس الأمر كما تقول لأن لو كان كما قلنا لكان الذين عليه ألا يطوف بهما ألا يطوف بهما. وأما هنا قال أن يطوف بهما ثم بينت له أن سبب نزولها وأنهم كانوا في الجاهلية يهلون لمنات ويتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فقيل لا لا حرج يعني هذا الذي تسمع منكم في الجاهلية وأنكم لا تفعلونه لا افعلوه يعني هذا هو المقصود من الآية وليس المقصود من ذلك أن الأمر يعني الأمر هين وأنه مستحب وأنه ليس الواجب وأنه المقصود من ذلك أن هذا الشيء كانوا في جاهلية يتحرجون منه فقيل لا حرج لا جناح لا جناح عليه طوعيه يعني كان يعني هذا الذي كنت في الجاهلية ليس بشيء بل افعلوا هذا الذي كنتم تتحرجون منه في الجاهلية. وذكر أن الناس أنها قبل لا من مسلم لم يشلل قديس لكن كان يعني غدير مكة ومدينة. قال فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قال سفيان مناسك المشلل بالخدين. وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة نزلت في الأمصار قالوا هم وغسان قبل أن يسلموا الهندون لمناسك. يعني الأول هنا ذكر سفيان وأنه قال يعني في التفسير الذي ذكره في الرواية أنه بالمشلل من قبيل وغلي في المثل وشه إنما كان هنا هلا كما قال من أهل بمناس الطاغية التي في المشلل هلا يعني هنا في زيادة المشلل من قبيل. قال لي ذكر الانفار والغسلان وانهم كانوا يعني يمكنون المناس وانهم يعني يتحرجون يطوفوا بين الصفا والمروه فنزلت الايه فتكون الايه ان نزلت يعني في حق هؤلاء كلهم الذين كانوا يتحرجون يعني يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروه نزل بانه لا حق سواء كان من هؤلاء او من هؤلاء هذا اللي يعتدوا في الجاهليه أنهم يتحرجون حرجتين. قال باب فاسجدوا لله واعبدوا. وقال حدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإن. تابعه ابن قهمان عن أيوب ولم يذكر ابن علية بن عباس. وقال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه ورأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. ثم ذكر البخاري رحمه الله في الأواخر أو في آخر ما يعلق بسورة النبي الآية التي في ختامها من قول الله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا. أورد فيها حديث ابن عباس وابن مسعود الله تعالى عنهما وارضاهما الذي فيهما النبي عليه الصلاه والسلام سجد للنجم. وحديث مسعود من اول سجده سجدها رسول الله من اول سجده اول سوره فيها سجده هي سوره النجم فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. وقال المسعود إلى رجلا فإنه أخذ كفا من تراب ورفعه إلى جبهته وقال يكفي من هذا يعني فعل هذا تكبرا فقال ابن مسعود فرأيته بعد ذلك قتل كافرا في بدر وهو أمية بن خلف والحديث فيه دليل على مشروعية السجود في التلاوة في النجم وهذا الموضع من المواضع التي تلقى فيها. يعني سبق أن ذكرت أن سجدات القرآن 15 سجدة عشر منها اتفق عليها وخمس مختلف فيها وخمس مختلف فيها السجدة الثانية من الحج وسجدة صاد والثلاث السجدات المفصل التي أولها سجدة النجم النجم والانشقاق والعلق هذه الخمس مختلف فيها والراجح والصحيح الذي جلت عليه الأدلة يجوز السجدة في هؤلاء الخمس نكون في سجدات القرآن الثابتة والتي جلت عليها الأدلة 15 سجدة حسب المجمع عليها فخمس مختلف فيها والصحيح في المختلف فيه السجود سجود فيه لأنه يسجد في مواضع 15 في القرآن وليس في القرآن أكثر من 15 سجدة. أجمع العلماء على أنه ليس هناك أكثر خمس عشر سجدة لكن عشر تتفق عليها وخمس مختلف فيها والراجح الصحة في المختلف فيه وأنه يسجد بخمس عشر سجدة كلها. وهذه إحدى سجلات المفصل المختلف فيها والراجع فيها الشهود وقد سجلوا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما في هذا الحديث المسيلة يقول المسيطون والجئ الإنس إلا في سجود المشركين أنهم سجدوا لأن الله تعالى أسجدهم وأنه وجد منهم يعني هذا الشيء. وقيل أنهم سمعوا أن الشيطان يعني ألقى كلاما يعني سمعوه منه ففيه ثناء على آلهتهم فسجدوا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء على لسانه وما تكلم إلا بما أوحاه الله تعالى إليه، ولكن سمعوا يعني في بعض التفسيرات في بعض الأقوال سمعوا من الشيطان كلاما ظنوا أن هذا فيه تنفيذ للآلهة وأن فيه تعظيم للآلهة، ولم يسر هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صدر من الشيطان وسمعوه من الشيطان وعلى لسان الشيطان وليس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك سجدوا. ونقف نجيح عن من تجد قصة الغرانات ليست نادرة ليست بصحيح. الشيخ حسين الباني له رسالة فيها طيبة تسمى من أفضل مجانير لنفس قصة الغرانير. نقل المجانير لنفس قصة الغرانير يعني تبين فيها الحق